بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الآباء الأفاضل، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نحمد ربي تبارك وتعالى سبحان التشكار. لا غادي يسمونا ماسو ومسير للخير ضابر بتبارك وتعالى عقيسة فوق سفيت الدونيت. أنا غير ناوي فايت مساء نستعداد تودرت نغ ضابر بتبارك وتعالى عقيسة فوق سفيت اللي خرت مساء يتنفعو ربي تبارك وتعالى لقنا البيدنا قدامس. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان ضرب ربي تبارك وتعالى هي ضجر المجلس الموازين الحسنة مدلي يعني السبب، ثم يجد كذلك الميزان الحسنة نوليد يعني الأقدام لبن الدواء نقمات سن الشركة ندير الفرحة للصواز استزنت هاد لي درس يزيد. وقعد في المناسبة درس ندعو سيدة ستين كان لصحابة رضوان الله تعالى عليهم أساس الدعون أرتنين جعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. استيقظ بيت مباركة في اللون ولا في مسلمين جميعا بجوده ومنه وكرمه. ولم يقرني لخيرنا لمناسبة الرجوع نسمس العمرة ربي بتبارك وتعالى سيكسي قبل أن تكون عمرة مبرورة ربي بتبارك وتعالى هذا سيرس قلبي لجر اللي يدر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينحج غني العمر مس رمضان، وهو اللي يدير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مس العمر مس الحجة الوداع. ثم قرتني تمغرت أني بقي قيد الحال شكوش من النبي صلى الله عليه وسلم ديس حجو ناس يا رسول الله تبقي قيد الحال اللي يدير كل منقص الحجة. وكان فرت من نغر إيمان إن شاء الله يخد ديس الحجة ديك منق النبي صلى الله عليه وسلم تيسن بأنه ردوا لا سيقلبوا سكواس حتى اللي غير تحجوا صلى الله عليه وسلم إن خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الناس لا تسير عقل ما يكسر تحجوا ترى مع قصة الأفعال الأقوال للتينين عن محايث للحجوا غمال فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. تم غرد بسسينا باش هذا في المواساة استواسي ويسر بأنه إيمان ورد استحجو. الناس حجة في رمضان أو عمرة في رمضان تعديل حجة معي، عمرة في رمضان تعديل حجة معي، يعني ربي تبارك وتعالى عليك كالجر الحج النبي صلى الله عليه وسلم يغمي يغي اعتمر بنادم اما سمي مثل رمضان قلنا فالتفيت العدد ميد عرفت حراس في العمراء مسمي مثل شهر رمضان ماشي المقصود مش كان بأنه يعتبر مثل رمضان بمعنى أنه لحج يسفل لسه يسقطوه شكل واحد ميدنا زود الحديثة تفهم لك الفهم بارو بهاي الرجلي وخالي وخي اعتبر بلاد مصر رمضان هن لسو قديم اسمي الحج الحجمي الحج الأمور الحج مرة في الأمور تيجى الفرد لا وراي وراي وراي الطار وراي الطرب لا غري تحجيت وكذلك أربعة ميدنا رستين مثلا رد حجو ونقدر رد اعتبر إلا ستين حجي لا غير نيت نقد العمر عادي تلاقي دنيت وكان ردي تاوي الخرافات فلانة يكتيني ريجس الحج فلوساني في اتنين كران الدريوش اللي يغدو رميد نغ الحج نرساتين زركات طوافت اختي درستي يمي دنمي الخرايف علاش اشكور جد ورجد اصلا ورجد نفل نقد التطوع نقد السنة ارتيني البلاس المي الله بلاس المي الفرض الله بلاس الركن الحج ركن من أركان الإسلام يوجب في بنادم يتكلت غماس ندو درس نسيق صديق لنا الدزور كذلك العمرة العمرة هي سنة مؤكدة مرة في العمر كذلك بعض العلماء تين هي واجبة شاهد الجمهور تيني بأنه هي سنة مؤكدة يتكلت غماس ندو درس نسيق صديق هذيك ديال المقدسه باش يعتمر يغاد لي اختل لي اختل لي يسمون مثلا زوين لي تحجوني مثلا استمتع نغد مثلا يحجس لي فرد فدين ما يسكر العمره من بعد السفر النيت فانا ما يعني وليس لي حتى لي شكل المهم هني ويد العمره اللي قال سنه مؤكده مره في العمر يويد لي حج اللي قال ركن الفرد مره مس العمر الباقي اللي يزيد نفوش كان تيغامي يقول التطوع سيدين بيس الله وسلم اللي خسقسانا الناس يا رسول الله الحج أكل عام إن رسول الله يسكري قدس قوسة نحج يا رسول الله الناس اللي بيس وسلم الحج مرة الحج يتكلت رسول الله أمور وما زاد فهو تطوع إن يزيد نتيجة من إن يزيد نتيجة التطوع غير مثلا سبع طريق درسي لا مثلا الحج التطوع يري مثلا أي سكر بلاس الصدقة أنا ده سكر بلاس سكر أنت أوصل ليفت بيدلوخت مثلاً غمس الباب التطوع غير يمكن أن مثلاً بأنه يهد لا سلمي أي قدم غوات فهو على شاش كل حجة نفسه يجي الفرض ما يجا يجا التطوع كذلك العمر يغدور بمبلم يعتمر يعود يعتمر يعود يعتمر يغدور بي يفن النقد أن اللي ليس ريدو مثلاً أصنع عمره فاتين خيرا نوجه الخير ليفت بيدلوخت كذا لخيره لا شك أنه الوجه الخير اللي اختفعت يفمي يف العمران اللي سريد دعلا ششكو السنة المؤكدة اللي في السنة ناتيمي اللي سكرت ولكن رنع لعملنا يجدد غواء نغط العمل اللي سقط العمل اوه تجمعتنا خسستو انتيني تجمعتنا نرثلي لكن نبدأ ما الحجي فلتن بس نغير العمراتي فلتن بس نغير كده الأخير العمراتي تيجي العمراء الحج يقى الحج الصدقة يقى الصدقة بناء المسجد يقى بناء المسجد كلا يقى التغوصة مين؟ هنطى في سمس تفلاج درس شغل في المسائل في إكليرتي أو نشي مكرا مس أو نشي مكرا مس مكرا ما في ديوه الجماعة اللي غنى سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يتم غرتد الناس عمرة في رمضان تعديل حجة معي يعني لجر العمره غمس رمضان يجدد لجر بنادم يغير حجاج النبي لحجاج النبي صلى الله عليه وسلم وكنت لجوره الحج العمره يبدرت النبي صلى الله عليه وسلم على عدد الاعمال منهم انه بنادم يغير زول الاصبح ختم زكيده يسكس غير راس الصور يفوق ولا يجمع يعني تقوف نجلس سكراضني ولا ينقض الوضوء يعني اسكوس وبلاصوص هذه ذكر ربي تبارك وتعالى أذيخت وقت فوقت يعني كريت زال سنة ركعة الضحى يفغذيت مسجدة عليه سكر ربي تبارك وتعالى لاجر الحج العمره سينيتسن فله اجر حجتين وعمرتين تامتين تامتين. هذا سيدنا سيدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال السنه ديك السنه باري يفولكين عند باري عظم ولكن من جوج قال بدل ما يتزاد الصبح يسكو صلاه الذكر ربي تبارك وتعالى يقرا القران ولكنه الجماعه تحتين مش ما دورت لي في سنان تعود نقطة لضوء تشكر تعتب خطغة بلو السنان تعود فوق خمس جيد أرديغ مي أرديغ توقع أرديغ توقع تفوق لقنا توقع تفوق سلطة الضحى بلغت هندرك أجر أجر حجاتين وعمراتين تامتين تامتين لسنة لسنة سنة اللي بيصف كما ولكن يسقط الحج العمر ها نريد جماعة لسنة قبل نسقط الحج العمرة حج العمرة تبقى نسو ولكن الأجر ربي تبارك وتعالى تيفاكت شو الفضل ربي تبارك وتعالى الفضل ربي تبارك وتعالى يقوت الفضل العمرة الحج النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة لازم يتحج تعتمر يتحج ناس نحن فرصة لنا إلا وزبز يديكد يكد لمقامنا إن ربي تبارك وتعالى وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ما يقال مثابة المثابة يقال المصدر لأنما العربية التانية يقال مصدر ميمي من ثاب يتوب وثاب يتوب وتاب يتوب كلاهما بمعنى بمعنى الرجوع ما يقال الرجوع الذي تريد إذا ما يقال ويجعلنا البيت مثابة للناس أي أرسس ترين تلما قمنا وخاتي تكيت مية الله دوار وراجي الشبعوت سيدنا إبراهيم الخالي عليه الصلاة والسلام ادعي غنى واجعل أفئدة من الناس تهوي تهوي إليه ويدرك التين المس البيت العاتق ما هو أفئدة المؤمنين ما يقال ما هو أفئدة المؤمنين يعني غلي غلي غنتعلق غلي ترى غير لي ترتيتك وكان كل ما غنتو في ترجان اما سول نسيان يوفى بلاد مرجان اما سول نسيان باش اديك غنى سنتيسي قال قضية نايت العلامة من علامات الإيمان ما وردتي لي الشغل اما سول نسيان درقي ستنقابض وانا نزريت شكال نسيان ضرب ربي تبارك وتعالى اسلمت يعني بلاد ما غنيوفى مثلا نبغض البقعة عنا نغدي لاقي ولا السوق كذا الى اخره ضربي مثلا وقت الاسلام ولذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كتلنا التيني وانا يزرني الدوس الحج ورسل سيدي امت هنا اللي تمتات امة في توديت نغد نغد المجوسي نضرب البيت مره الاسلام هي العدد بين التنيسي قال الحديث ولكن وريقي الحديث وريقي الحديث المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هذا التنين هذا ديتيني لجماعة حتى المغرب غيدي يعني المغرب الأقصى يبيع ذي قس الحج زمن العبيدين كان 400 عام تحج المدن 400 عام تقريبا يبيع الحج ورسو تدو من الحج العلماء باش أدحيون القضية الحج لغلا لمن غمسي غراسنا شو أغنو يغراسنا ورقسني الأمن اللي غنين العدد العلماء بأنه الحج فيت لندلس عن ديت المغرب الأقصى عن أسوف لسني لي ما تسكن سكن ما يسمى بركب الحج بيجي عند ركب الحج ومزني العدد للبلايس سكن يجزل المحطات قال يستقبل الحجاج الزراديد الماكلات الفروسيات كذا الى اخره يعني سكن يجزل يخدم المهرجان كيتسمى ركب ركب الحج باش تحيون القضيات داغي ولاو مسؤولون مد باش التيل على قيان نجلس غير يسمى حتى القضيه ديال الحج اللي سفله المغيله ونادي حجة درستي مدنمي الحجة إيقات شريف الحج بلد إيقان تا إيقان نوع شريف بلد بلد اللي يعني يرقزا يكاري بيد ينفقل على الفلوس يكاغر أسان كل شيء تعرضي المخاطير يزور يريد أستي مد الحج الحج زور يختي تكرار البطل كذا الأخير غير كني غلان معانو فاد الأخت لو اختبرعت في الجيش ضرب البيت برقة الله في اللغة يدي مني عمل الأمن يبقى الحاجة أخرى بس زيد نقص شايل غمس الباب حتى قد يد الحاج لفظ يد لقبة هاتي السبب رسمي السبب الشغل التي كان ما في نيوي الشغلة نيويتي دوين جعلنا البيت مثابة مثابة للناس وأمنا إن النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة أن العلماء من مقاصد الحج والعمرة أبدأ يبقى الطواف في البيت إلى يوم الدين وفعلا أنت الطواف وليت تبدأ وليت تبدأ الطواف بلا الوقت نزلت فقط إما الطواف هني خدم ديال نربي دو زنس 24 ساعة على 24 ساعة 7 أيام على 7 أيام دائما وليت تبدأ لا يقف ولا يتوقف لا غمس العيد ولا غير العيد ولا ضيد ولا زال إلى آخره وكان مديد كان غير نادي زرنا زرنا لخيرنا وهذا من يعني الشغلة دي قالت غوسة اللي يسبرد نول أموما يسن بأنه الشغلة وين ربي تبارك وتعالى وخال كل سمود الخالق نزر دونك قدا وقدا أشكال دارتك لا بدي كلام من يظني ورابت تسمود صغيك النالين نهائيا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت ما ألفت بينهم ولكن الله ولكن الله ألف بينهم ربي تبارك وتعالى أنت تتيجي سمون تتيجي وين أنت تنسخرني ونشكن وكان من المقاصد نيتا ما سنغينا أنه يسمو قلت ونالي كان غينا لغ الحج ونالي أمس العمرة يسمو قلت الخلايق اللي تغينا مون أمون دغينا جميع الأجناس جميع الجنسيات لا نغينا جميع الكولورات الميدن الألوان الميدن جميع ألسيون ألسيون الميدن اللغات يعني العادات اللغات ما لا يعد وما لا يحصى من اللغات مثل غينا القارة الإفريقية كلها القارة الأسترالية كلها القارة الآسيوية كلها أوروبا كلها أمريكان كلها كلاي قد الخلايا كلاي قد البلاد يعني اختلف التمييز زي اللسان يعني الملابس اللي لسان كلاي قد القوم من الملابس السنة كيخصي ولكناش ما غاد سمون الشغل ما تنسمون ما تنسمون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف من اختلتني دي وين سمي اختلتني دي وين سمي سموني كل مسل يعني المقام غير الطواف يعني السعي زود الحج يعني الوقوف يعني ما كان غطب كل شيء خالق وكان غينا لقيت الرسالة مسلما كل ما يدرس غنى خص الدياوي تبرد الدرس تيجي السوي وهو أنه أي اللي يسموني مسلما أي اللي تسمون هتيوتي غادي نفرق لأنه من الديسيريوتي أي اللي تسمون أي اللي تنفرق وران غنى مون نقدر يقول لك كلا الناس اللي كانت حجة شهر 6 إنا قرأت حجة شهر 10 إنا قرأت حجة شهر 8 إنا قرأت حجة شهر 9 ولو عينا ورجين حتى ما عينا نجمع عندنا ولي لو قلت لي غير تحجونيات كيف غير تحجونيات كيف غير تشكين ولا ينجو كلا نيان هاتي إلا الزحامة ما صنع عرفها خصاص نفرق كلا قلت شهري حجونيات الدولة مثلا كل الجماعة دولة ستيني أما شنغي نهائيا ولا تكي ويانا ولا تكي ويا الخليقة اللي تشكني صغينا يعني القسم اللي ورسلين تعربتك تعرب لي الزيوكز القرآن تختلي سيساوي لسيدي النبي صلى الله عليه وسلم وتسين الأغذر والغيديت على يفكر لي تفكر اللي يدرر انت كذا الأخيري ما يغزي يسن تعربت ولا حدا وانا يسن درجات ولا يسن تعرب ما يغزي يسن ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وتسين ولكن ربي تبارك وتعالى يسمون كل الخالق يسمون لخيرنا ويجسرنا باش المسلمنا السن بأنه غير اللي تسمون هاتيو يتي غير اللي تفرقني غير تسمو قولم لا غمس رومين ولا مسودين ولا البوديين ولا كل ما تفكر عندي سواء اني قرص السماوي يعني كدر ربي تبارك وتعالى شعوجنت زود ودين درومين مثلا ولا ولي طفلين ديانات الوضعية عاد ولاد نور دارس نيان لما كان لحيش هم نيرو مين سقسات يسد يتحجون غسل براس زرمو دين يسد يتحجون غسل براس ديسا تحجون غير واسح داغا اللي موتيني نميد نميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام اللي ديسا تحتفل نيرو مين ولد فيان التاريخ إلا ما سيش تحتفل نقشر 12 إلا ما سيش تحتفل نقشر واحد ويدرو من صغوي ويدرو من صغوي ولكن الخير هي مسلم من في الأسئة تكلت وخادسني الاختلاف المطالع غماس الأهلة كني مثلا نزرد الحجة يقول يتغصى نغطي يقول مثلا اشترق زران مثلا دو الحجة غصب لكني نزرد الصباح ولكن يسن تفرق بيداد أمس العمرة ها؟ أنا كني المغربة ورتاد أنا أختي كما عرفها عرفها أنا كنا بصباحنا بزاد من هاد يعني يا المكان إن بلون عربي ترحم ربي أمس نحكم القرآن إن القضية الرؤيا الحج العمرة الحج وخاصة الوقوف مع عرفة يوم النحر إن الرؤيا أهل مكة كيس يحكم بإجماع العلماء القضية درجي كيس وفين المشكلة غمس داري المسلم نهائيا فهو تيني كي دي جماعينا تفرجي كيف مشي الغرض وغاد كل يتسمت يسم الخير هذا السين سم الخير الكوشي ولكن ما نراك لين قيسنا ني نرى قيسنا ني أتي مسلم الجانيان يي مسلم الجانمي جانيان أليت نسمون يوتي أليت نسمون يوتي غليتني في الرقل ولذلك الدين يسمك ناي في الرقل خلاك غير هذا غلط سقسان كل قضية غلط الدين يسري فرق الخلق الإسلام الإسلام ماذا نسوي الدين الإسلام يسري فرق الخلق كل ما ديوش كان إنك هن الدين أنت ناي فرق الخلق ذلك سيلا غلط سيلا مسيلا غير نيلا أغاري ما وري السين الدين ورتي فهم ورتي السين شو مرد دي السين ورين نخرج معنا نغد يقال مو بغيد الدين ورتي حميل يرتي حيل باش هكي ستهنو شو انتاني الغرض اللي سلا ورسمه قردمي واسمه قرد الدين الماركة مثلا اني وريحمين نحلى الحرام لا الخلاقين هذا وريحمين مدى ستينين اختار حرب اختار حلا يخسى يحلو غاي اللي ياسي بين انت يحرم غاي اللي ياسي بين مي ها غاي اللي ياسي نو قيوز ولكن ما ست غطي غرستين غرستين نحضو إنك يخصى مدنة التفقن أدمون تفقن إن الخطأ ذي حرم الخطأ ذي حلال اسمني إذا على هي مكلمة أدمون تفقن في عند غوصة يستحلال وضي يستحلال يسي مكل يسوى هي مكل الخيرة باش هالسنس الجمعة اللي بيدنا وضي سكون يأكل جمون ما سيعمل كري هكا المزيان والكوس قصخي كي تقول تالي 9 شهور ما سنولي سلمى يغندقون 9 شهور صافي السلام عليكم ما قال انتني يسمون في الحرام ذا حلال يسيمك الخلايق ادمن ان الخطات حرام خطات حلا تفقن في الناس وريمكين يستحيل لا بد لك لما تنيوكرن يوتيتن هذا سنة خطات حرام خطات مين خطات حلا بتغوت نيوكرن ها وليتني خلقت وانت هم ولا تسفل فقط وندش كيناك هو كني خساغ الحرية الفردية كريجات يعني إنا تحد مختار الحلاء محلان إلى آخره هو دي ساغر الفوضى إلى غان ميغ أغيد نميغ إلى يوم الدين ولا نفكو نهائيا الفوضى كي سجل ماشي يوصي سجل الحرية ولا غينا كل التيني نهائيا أنا لك دو ما في ديوك تجمع تاني ويتيد الدين وريمكن اي فرق مين ها وريمكن اي فرق الخلائق ربي تبارك وتعالى قائنا غمس القرآن العظيم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون الامه غمس غير تيجي يعني لا الامه هنا بمعنى الدين الدين هذه جايان الدين الدين اللي ديوين لنبيا كلهم وهو أدين اسمي قال ربي تبارك وتعالى أرتني التمر في التنهوس غيك الليرة سبحانه وتعالى دتني أطبق الأوامر النواهيا صغيك لي الطريقة اللي رنت سبحانه وتعالى ماشي الطريقة اللي درت فيه حتى غاك إن الزلط زلط غيك اللي رنت ماشي غيك اللي درت فيه وكان باش أنسكيت دي اختار لنا غيك اللي رنت سيف داغد النبي صلى الله عليه وسلم ناخد شوكو يدوا تبعيات ما قال الوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الوظيفة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم عاتي ماشي غير البلاغ فقط لا نغدك البلاغ النبي دوت بارا فهمن البلاغه غارك تاوي تبرت لا لا لا ولكن باش يجين تطبيق عملي الدين باش الدنيا شكرا صباحنا غدا زروس كاينه كي كرا تزرق الطريق هذا ودنا لا تزرق صريك هذا ودنا لا تزرق يا ودنا لا تحج صريك ودنا لا تعتمر صريك لا طريقه اللي سرت الدين ربي تبارك وتعالى اللي سرت التعبات النبي صلى الله عليه وسلم تنس تسبين تنس تسن ولهذا يمكن بلد ما يسقسين السؤال لكن تنيت كي يدين وريت في الرقم يدين يا كسيدي ها؟ ما نزل لغل الزاني المسلمين عن لزوي قين يجي نغولي زوي خلوحتي قين يجي نسويلت ولسنت لزنتني ليمون وكنت من العجائب من العجائب العجائب هذا صرف مثلا ولي داري نما تنزل الزون مون ولي داري نما تسمون وسكر ها هذا الزن لا غريب لا غريبة وروب بس كرنا اتفاقيات شينجين أرن تقص إسبانيا تكثروا بكلت تقص نختاريا تكثروا بكلت نكني غركات دوس الجزائر خصيك سيك ما يوم لو نوع سمعتيني ودو ما جاي جراني الخلاف كده غير هذا الاثنين على القضية يمسلم ماشي دينتني فرقن الدنيا تتني فرقن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم دور يصف سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أدياوي الجيزية المجوس هاجر هاجر تلالجيه تلالجيه العراق هو اللي كمل الأخبار بأنه رديكش نهار الصبح رديك مازال يعني رديك ما نهار الصبح يعني تيفوت يزال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الصبح يسلو كان يسلم يسرى كافي ديال العاده من الصحابه كلشي واش كان الزول نهار تغسل يعني ورد الزول في المسجد وين اللي اسني قرب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مسجدا المسجد النبوي غمس المدينه الثاني كانت مسجد مقوم يعني انت مسجد وين الاحياء رسول الله مثلا زوج سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه رضي الله سرق قوم من زوج سيدنا عتبه بن مالك رضي الله عنه رضي الله سرق قوم وهكذا كريقات انا المحل اللي غنى انا درسني المكان اللي قيس تزلن غصن مش كان تزلن كل النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت مسجد يقلب دوكان قيسني في تنيدا والمهم سو الوقت يعني قلت ندم سنت مسجد ورفوغ بقى نغلب رايز الناس هناك يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس يتسفل ما يسر الجيش سيدنا عبد الرحمن بن عوف الدوي كريم كل مضارات ها الصحابة رضي الله تعالى عنهم تيجي يسلم معقول ورجال زول نكني لا لا ما تيجي وكان ما شان شان نزل ده كيس رسول الله ننسي يا رسول الله غنا غدي وين نرى نزل الصبح نزل يا رأي ساحك لا ما نحتاج جا الصحابة رضي الله عنهم مسكين مسكين لسقن يقول مين ما جسنا بيسوس من سنت جمعت تجمعت أنا ماشي ديس لك تجا تجمعت لي زوار ندي سنت تجا ولكن اختا ها ورجيت نس نختار تير غثي أكلي أشوف أشوف تني ورا سنجرا خد ديرين الناس يدين بيسوس ما ورا سنجرا نتني كنا مجرا الناس والله ما الفقر أخشى عليكم والله ما الفقر أخشى عليكم الناس عرف لونك صوت غمي عرف لونك صوت غالي فقر عرف لونك صوت غا التقيم الدروش عرف سميات والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. صدف لو اندنت أن تبسط عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم. أدف لو انتفي إكلي ديتفي كل زورني فتنافسوها كما تنافسوها. تبدو ما فلست محي سيدم تبدو ما فلست سبقم سكرتكي كذا سكر كالسكرمي أرسل خيالا فتهلككم كما أهلكتكم. زلزكن يكلي زلزة يكلي زلزة ولي زورني. ولذلك غادي تسوقون نيتين نقري مسلم الاقتتال صداع البغض ماشي السبب السدين وخطر وجه المغرضين وخطر وجه المغرضين بأنه الدين تنشتتني مسلم. أنا أوري صحيح الدنيا تنشتتني متين ناسي دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رأيت نيت أقول لي تدرتي لو فارق اسم يسين الرأي الإسلام أرين قميدني نغدسين كل الرأي الإسلام مغني رأسن أقول لي شر الخلق علاش لا كان شر الخلق علاش معنى علاش كوسين الدونيت غلفنت سدين جوز جوانا جوسين الدونيت غلفت سدين علاش غاني كنا في زرحتها مس زرحتها مس مس وضوار انت فيه ميد ما غنفطر مس وضوار سني كنت قورت وراي بقى وراي دو داش كتير انت فوكوت ما كنا وين غير ربي او يا سيدي انت انا بريك تما انا وصل الباب ما صغير الباب ولا تاع بريك ولا شو ولا زايد ناقص هادي الله يهديك واخا تاع بريك تنا اي يا سيدي واخا دي واخا درت تاع بريك تنا صغير لي ولكن نيد لي واخا سيدي نيد لي هادي راه تيناوي كي السد ما جاي اوهو الناس هاد لي اختي ناو رجل لي السد ما جاي ولكني غتقسم باش نشغلنا ثلاث ماي كان السبب تفني فرقان ورتي اي كان السبب يفرقان ورتي سكادرنا ما سنت مسجيده نقاس الغلا في مي نقاس الغلا في المسجيده ما تناتي ولي ما يغني لا الشغل ماشي انا ماشي انا اي لا درنا ميد ماشي انا تنياغ نويد لي مثلا باش انفهم انفهم الشغل. سيدنا الحسن البصري ترحمه ربي شتا الدرسيان غمس الخوارج إنا ذا سيدي الأميرة يسكر كدا يفعل كدا إنا كدا يفعل كدا يسكر كدا يسكر كدا خصا أساس النكر إنا سوى ذا الأميرة اللي تدركي إنا كورتني تشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله إنا سنك التوتني إنا سوه إنا سي ملك قد ظليت إنا سوه إنا سي إنا كورت في تزكى الملك ناسه الناس هناك ورث زمت ناسه الناس هناك دور حجود يقنا لبيبان الغلاب السلمين نغالي نحن دور حجود ناسه الناس هذيك الدنيا في المخد ماشي الدين وناس كدر ساني تيميك الدنيا تريسا قيستوي تيميك شو انت غالي لا سيدين بس رسول الله إنا إنا الأنصار إنا سترون أثارة بعدي هان رد زرين يتغوسان يتغوصوا شقف لون شوية ما يقال الأثارة يعني رأي مذكرة اللي كانت غوصة يسمون تقدر سويت ورقي السوين كني ولو فعلا ما الأثارة اللي زر الأنصار بعد ذلك الخلافة الخلافة كله قريش الخلافة كله المهاجرين نسو تلغ مين ورلغ الأنصار ولكن الخلافة ما تقدين دونيت ها دونيت سترون أثارة بعدي الناس رسول الله ما لازال سكر غدي وربي نزر الأثار الناس يصبروا حتى تلقوني على الحوض صبرات صبرات هذه غنت لكم أري غنت لكم غي قماني يجي الحوض يعني هن ربي تبارك وتعالى راداكي رادوني جزاد رادوني في الفضل نغاني كل يزرين غماني بس يقل حوض. رأيت نيت ربما القضية تتبين. رأيت نيت ودي وخيت نيت جمعتنا عرفتي الخلافات نقرا فقهاء العلماء كذا الى اخره، غادينا نطحن وغادينا نتحلى غادينا مكروها غادينا جائزها غادينا شو غادي لا حتى غادي كاع يقامي يقال نوع مي يقال نوع الخلاف اللي فات تميغ الميدن لمارك هاد الخلاف يقال سين الانواع سين والإزوارن إلا قيس الصواب إلا قيس مين إلا قيس الخطأ غد مسا قيس إن ربي تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء زيد فحكمه إلى الله إسرن مش شكف اختيه اللي كان شيء أقوانا وهو ذا قرعي أنا بس قيس إن ربي على أمر درنا ما غيتفكون زيدو كاني غنما غنكديه فروا كان نفوز ديك صباحا ما سنغيت شي دهيدي ود المعلم راه يقاسس خصيانك يا اختي دري قاسس اش لا شي شو ما مثلا نور رشيدي مثلا نور ري والله انا محافظه اه راه ما تحفظت هي انا ما نحفظها في دا الامر اذا الفوكس ولا الفوكس يلزم البلاط البنيات ذكرت لا لا لا كذلك غادي توقع الاخت ميزان غير لها كره للمحافظه ورقيس والو تفنيت مثل مغني الاعمام مغن الديه درت لا يضها باباك والله نكي دي الديت فرغي ودود الكوسان لمود يا قوليتني شو هادي يشغل في الافقير نغدي في لاغدي جدينا على اسمنا هاد الوالات نفرقها ولكن ما قال السبب اللي غمغن ما قال السبب اللي غمغ واير قال الحقانس هاد اسمو قوني غفر خدمي درام جوج ميدرو يغدور بيشكرا باش اهلا لنا كذا الى اخره الى كل شيء من الشغل غانك كل شيء قال خيرنا كذلك مس مفتي ديوان كل قضيه باش يوري لنا بلا ما الا كان الخلاف غمس القران يغدور بغاد الدنيا يتفخ يتفخ في مس المحافظه غادي يتفخ في سلميرات ورايتني بانه اللي دي زوج زربي تبارك وتعالى قام محكم اي تنيد الا زغار كان صافي يفضى يقاري كان صافي وري مكنا قيش يفكو حتان ولا يمكن تيسر حتان جبالنا وتلي ربي تبارك وتعالى كري قد تغوصل نغي نتقل تغوصل لغي سول هني فاقيش مين يفاقيش الحكم الفاصل غير ما يتجروني ميد دوك ليس نقامل لي لكي تغوصل إليه قيش الغرض يخساج نيخ تحلع يشكي الغوضة ضني إلا قيش الغرض أقيش إنه تحرم يكس إنه ميغنكني قيقر قلي لكيس نماغ في الحكم ربي يزار حكم ربه في الماء اوهو الغراضيو الغراضيو اللي كان يخصدني تحل هذا الغرض نغول انني خصد مين اين مين اين الحرب لا غوسينا كيش كرا انا كيشينا نرجيش اللي رجيش اللي نشكل وإلا الصواب ده خطر يتبيان غمس القران العظيم راه يدي ديك هاتي الى الخلاف الزينه نضي الى الخلاف الزليط نضي الى الخلاف باش الحيج نضي الى الخلاف باش بعضنا انا جمعتنا ورث لي الا ما ينن كذا الا ما وريني كذا جمعتنا هذا كيتسمى اما الخلاف في الضلال الحق نغض الخلاف الخطا دمي والخطا الصواب والسين هذا استغنس العلماء الخلاف المعتبر ما يقال الخلاف المعتبر النبي صلى الله عليه وسلم التيني كان جمعت نغض القرى العظيم تلاقي كرا الليت تفتني كرا الفقه يفهم يجيس كذا يفهم كرا تفتني ويضا يفهم يفهم كرا وكان السيني تسلمي قال الغرض لا الفقه ولا غوى الغرض لسن تحقيق مراد الله ماشي زيد ولي زوارني ما قال الغرض انا ولي زوارني ها غاية نف جمعن اي قال الغرض لسن وريق الغرض لسنمي الحكم الحكم ربي فرقتني قال خطأ ويديك الفقهاء الإسلام كله الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، اللي فتموا الأمة كلت الأئمة الأربعة من فلوس الأمة غدوني يمكن أنت في تكرار القول غدرس يقصر سنة غير سنة قبل يستحيل علاش شكون حتى ما يديدوش كان نظرات سنة طوال القرون هذا كله ارتلنا السوش نغلق ولا ارتلنا السوش ارتلنا السوش ارتلنا السوش اللي غنى ولا يصحب أما القول لفلان ولا يصحب القول مين لفلان وكان غير راه دوت غير دوت غير المثل المثل يا المثل مس القضيه الولايه ورقاز شنو غارت تا مغارتي غرتيه مال ستيف انا ستيف باس نغدي ويس نغدي وماس نغدي عميس فهمتي حتى انا ستيف ارتيني نانا دي أبو حنيفة رحمه الله هاتي هناك يجوز اسم غارت مادمي هاتستيهل ها؟ هاتستيهل ايه قيرز انتي وليت تنين دي جماعة تنين ورقين غالة درسنا الحكم ربي تبارك وتعالى الحكم النبي صلى الله عليه وسلم الغالة درسنا والحقوق المواثيق الدولية اتفاقيات سيداو ايه قال الغالة نغوي فقط خصوص سيبات تيلي لا تفوق معر صبرانات او الهيرانيات ناكواتي رتيه لغوغ داك او كاكسلا تاهل صباح انا كواش كاين السمراء حتى كي نغمس الضيوف حتى كي نغمس يمدقيون ياك ياش بالحال اخويا جبال اقلو اختلط لي غير فلا غير ما غتعاوني سلمى واضح شايل غمس الغيد ابو حنيفه وريني تا جماعه ورتيني ابو حنيفه ما سينا انا كيغدي وربيتهم غرتد سهله كيجون صبيط وقع ونزل لأنه البشر يقال بشر ابن ادم يقامي ها ابن ادم يقا ابن ادم وريقي معصوم كنو نسي قرين الملائكة بان نسي قيلا نبيا المرسلين ابن ادم يقا بدمي يقا ابن ادم يقا يوقع المشكل يشهد ابن ادم مثلا ترد وخاصة واللي تعضل انت مغالتي استيتسن مثلا يشهد ولي زوار نيروت يشهد ولي السين يزيروت يشهد ولي سكرا يروت يشهد كوزو مشكلة بس إن الإمام أبو حنيفة هناك اختار يغدور بيته السهل يخفنس وقع ونزل إنك ما رانسكر رانوري الزر بواس نقدر رانوري الزر ولي قال الوالي يغي الزر النكاح لا يسخر ورات نفسخ يعني ورات مين وران فرق نقرور قاس المعارة يختوري الزر الفاسخ لابد منه هاي اللي سيدتنا أبو حنيفة رحمه الله الجمهور انك وانا يفسخ دائما لمن مالك انك غاكونا نخصن فرق رئيس سمارتنا غاكونا نغيره بوس ستيف يشكو صريخ كمال العدة فادر مي فادر ستيف سيا العقد الجديد الصدق الجديد الصيغة الجديد الشهود الجديد وش كان يقال الفرق نقر مي نقر الجمهور العلماء ابو حنيفة رحمه الله اذا ابو حنيفة سي خلف الجمهور نخلف ما خلني خلف الإجراء فقط الإجراء كخلني خلف ما كونو تنرتينين تم غارتنا ورنسكو الزرور غزنا يغوريني بوس نغدي غورينا الدرس ولكن يغدور بيشكد الهواء لي سنتيني قامل لي ما تسكر الميد ارتسينا اللي ران فل اللي ران اكيد سنة ربي تبارك وتعالى غورين أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أنت سيد اللي غيجبن نفن نفن ينور يجبن أرى الخلاف المعتبر لسنتين الخلاف المعتبر ما يقل الخلاف المعتبر ربي تبارك وتعالى الشريعة الإسلام باش يصلح كريقة الزمن كريقة المكان ربي تبارك وتعالى رديوسي الأحكام يشلت يمز يضيق يشكري كريقة غوسيان ولي يتنق بالزود زود تستقنيت ولكن يود القواعد العامة والأصول الأصول العامة إلي الأنظار الفقهاء الفقهاء أنت لقد اسمه قلنا مس النصوص لكتاب السنة القرآن السنة أرسمه قل الحالف نكي ما الحكمة كيصلح نقد الزمن كله الواقع كله ما الحكمة سيصلح زوج زنت في اللازم يمكن مثلا من بعد 100 سنه نغد 40 سنه 50 سنه ادمي ها هاي بدل راي بدل حكمنا لمن ملك يرحم ربي مثلا من الامتنه مثلا لمن ملك يرحم ربي يكتن للتيني بانه لا يجوز ويجوز ان ان ان ان ادغدو سما ان ان زو شجر غما سو وسنت مزيد كلو كنا غير ديتا في مثلا نمس نمس سنت مزيد يوم انتي قديمي لا ديتا في خلان كانت لي تشين لا تخلان ما سو وسنت مزيد تيمس غادي يوم انتي قديمي ديتا في ما سو وسنت مزيد لما مالك انك كثير مزيدات هي تنزلت ورثيل في رمع مشان يسنت الزومي ارجسنت سجولة شجر ولكن من بعد يتبين العلماء بأنه شجرتنا الكذا إلى آخره إلا نقيس العدد المصالح كانت زمن لن يجوز يجوز زمي يجوز نغرس مثلا شجرت مثلا إلى آخره الإمام مالك يحمر بغ المدينة كتنا للتيني يغدي وربي وش كان سمي يدلو قدام القاضي إني نقيس تفرغي ويضضني على ستيني القاضي أرامي ها البينة إنك البينة ورديت لي ما لا نشكر يخصغ ولي المدعى عليه ما لا يشكر أي قال ياك إنك الإمام مالك وريح غوانا وري قال أبلا يغديوي المدعيان يغديوي شهود بأنه تلادين قرس غوانا كرا المعاملة نتكلم المصارفة نتكلم إلى آخره علاش اش كل مدينة قيس تابعين الصحابة تابعين أتباع تابعين العلماء العباد الزهاد الصالحين وريم هنا يقل في 200 ريال يغرتي تسقل في 200 ريال يفاكت يفاكي الجهنمة يعني أولا نربي والله وتسقل دان تدمي احتاج لملايين سي غاسليت فيه الملايين تفراك الملايين راك تنيف خصتي ودار القاضي اش كاين القاضي قال له الزهر تاعي قال واخا شنو كفرت علاش يكسد البركه التين ربي كيوتي داريمي يوتي داري الملايين وراس بيد كي الملايين نسيت نتفرطني تنسبي دخسمي سوا نربي الامام مالك اللي غير نمي دي قال غير كان قسم الصلاح قال مي ديك صوت نربي إنك غواني جوشكان إنا تفر ماكش يديومي وري السحقة تقليت المدعى عليه أبلغ مي يغيسك يغدي ويش هود بأنه تلاكرة العلاقة دي قلت زيسك اللي بيعو شران غد كانتين اللي أرت سفر السين غد كانتين اللي نغوالي شرك الكلام مانين غد لابد دي داوي الكلام ما ما يسبيان بأنه ربما هذا ستفورت يغرد لي انا تفرت ولو عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه الخليفه الرشيد يكتنا مس المدينه اريد تحكم الشغل شكون تات المذهب ماشي من الامام مالك رحمه الله كتتيني ولكن العلماء المدينه كلهم الامام مالك ما دارش لنا مس الشغل نسمون لمذهبنا اهل المدينه ارسس الزيت سيدنا عمر بن عبد العزيز يكتنا مس المدينه يكتني قال الوالي الوالد بن عبد الملك هما صغير يسن عميس يسن عميس يقى أمير المؤمنين تاني قال الخليفة تاني قال العامل في المدينة يكتن غير إشكال يقول إشكال بنادم الناس تفرغ كذا كذا لستيني شهر بأنه تفرطس بأنه تلاديني قالتوا كلا الختلي كلا المعاملة اللي غدي يشكس دمشق يقى الخليفة يقى أمير المؤمنين وراسه لتيني مدنا ويد شهود مسجد لكرا المعلقة نقلتون وكذلك العلماء المالكية على الأندلس ولا المغرب الأقصى ورسلتني إلى يومنا الحاضر ورسلتني من نقصة الدليل ضد الشهود بأنه لا ذكرى المعلقة نقلتك ديس باش تستحقت تقليت علاش إن الإمام إن عمر رضي الله عنه وجدنا الناس في دمشق على غير ما عهدناهم فيه في المدينة إذن يعني الزمان نغدي المكان ما يخصات تبت بأنه إلا نقرأك فلان كذا كذا يعني الزمان نغدي ديال المكان نعم وصو يخصى وصو نحتاج تمتيني؟ غيلة الوثيقة كلها يشتغل غيلة؟ شهود الشهود غادي يزريني غدي وربي تبت في الشهد بأنه راي تزالة عن الشهد عن الصبت وثلث لي إما غيلة؟ غير غربت الشهد أنا واللي وريت تزالة رتع كل حقوق الناس العدلك سوى يسال انت بعد العدولة اذا يسمح ربي تبارك وتعالى انت في تحت عائلة ترى وذي اللي سمتي نغدو علاش تغير الزمان وتغير المكان زود الاحكامات زود الاحكامة يخسر من نفلس نور كميان جلسة الاستراحة نمي خلص خسم زيدا لا لا ماني ساهل نكشف السم زيدا لما ماري تخطب كرين كرار يتزلى كرين يسكوس واللي يسكوس نورينا واللي يبدن معنى اللي غد زلط واللي يتزلى نورينا معنى واللي يسكوس معنى يغد سكوس نمر يحتمي ويحتمي اللي بيصوص لما يكشف سوليك الغضباني يناس لك الزل سنترك عتين ياك يكشف ديانا دينا ريت بجميد ناس يجلس فقد آديت واللي ناس الزل واللي ناس مين واللي ناس سكوس واللي ناس ناني واللي ناني والد يكشف سوي إذا الزل ومزلمي الحديث نسولي ولا سناني سكوس ومزل حديث مي يجلس فقد أدي يغنتك شمس كي غمس صدعنا العلماء تيري تطمس شيئا تسيانا ضعنا مزيز سدك سنة مسيل أغاني ما تقيت الجاهل ياك كل ما تبقى نغزوك المسيلة سنة هذه المسيلة الدرسين أغاني ما قال جاهل ياك نقدر يتفرض الرئيس في الخليق وكان يغير تفرض الخليق الرئيس في الخليق ما يقال خيرا تلاقيش انت حكمت ما يقال لقيش انت حكمت دوني اذا الدين توري تفرق لي جميع مستويات في جميع المستويات هذه كل صوت في شغل كاز ما لا هذا الزكي زي اللي قلت لك امي حتى المسائل اللي ليا الخلاف فين نقرمي نقر الفقهاء نقر العلماء الدين نور جد تنيانيا السبب اللي سقس الى الخلائق نغدي سقس المجتمعات باش نقيس نتكر الفتنه نغدي نقيس نتكر الصداع من الأدلة الكبيرة غمس الباب هذاك أنه ودايم ودايم نكلاكل الأنصار نكلم في البيئة المغرب ودايم عيش نقري مسلم المشك شكي سكواس قرون ها؟ القرون القرون ما غنجو تفهم الجو ودايم غمس الملاح ما غند سقساتي فكر لي شي بنين سقسامة بدلي دوفانينا شغلنا يجو ما غنجو دايم الملاح دي مسلم مع انه توديت غاشي شكري ويسكران غدي لي سكرات زوغيس يختار دومز ناسير كيكتب قهر كيكتب مسلمت تا مسلمت كذلك ولا كنينيت يغران سبوكرا اي سوداي بوداي سوداي بوداي يغاد نضي يعني لا الا المفارقة درت المفارقة لا المفارقة وتقول حتى مسلم ولا يتزاق نقرو داين ولا وداي يريد يتزاق نقرمي نقري مسلم ولكن لا نقرا السلبي والشراء اتيني نقرا كذا اتيني نقرا الصلاه اتيني نقرا كذا ورجعت لك كنت محتد ورجعت لك صداع ورجعت لك تقرت ولكن غدا ميدنا ردي غدو سين دونيت غلفت الدين كوريك الغرض هو الغرض هو الشرع ولا الدين ولا كذا كي الغرض هو كراب من الدنيا الاستيقان ولي ما كان داش كان كاك نهاتي يقال غرض هو كستغلا اكي كسر غيولي واركسك تاسي غي اللي ريغ اريدي تاويت هاي اللي ريغ تفلتني اللي ريغ ولا ما شايك نار هذا كسر يخسر تسيك هاد سيك تسغمي تسيك سيك جلوبا دي سلهام نكسيك الرزاء وكوينا كدي كريني انا كريني دينا كيدا كريم رلمينا كريم رلم يخلو لازي خشن كان السيرة درس كان السيرة غشن إلا كي دين قنص كامل ديال درس نيتيل فعلا ناس لا يسخر اش كان ديال ميدن رانا تنصحن انا زودي تي سن اني متفا حتى يكذب بالله انا شكان سوري سيسلها من دي جلوبه انا درس حتى كنا في نص نص صحيك انت كيسنا سي جلوبه يعني حتى غير ياسف حتى نكري زول انت نيت سبدي زعما بعدي غسل اختي دراك صحيح. ولذلك الشيء الغبس لبابات هندي وياكم التمن غير اللي تروج نميدن انه الثاني كان السبب الفرقه ميدن الثاني كان السبب اللي غجلان ميدن الثاني كان السبب اللي غتقتل الميد كذا داخلي وننتو فيت غندو فيت يدبيس لها من ذبيح دي ذبيح حيك اللي استجابني المغل سنجيز دوني تنسال انا عندو سال انتي هان دوني تنسال انا ميد هان دين انو تسال انا اما الشرع عند الدين يشكل باش يسمو الميد دليل الصفوف الزليط ده رمضان مون كلو ميد نسوزو عيد نغيوس الصالين غير المكان يغرد حجون حجون غير المكان اي اللي خصمون حتى الزكاه خصمون لا نيت ماشي قال السفوف الزكاه في رمضان نكلي غير المغرب في السفوف وما صنا ربيع الاول يعني حتى الزكاه ديالك مثلا كريغاتيان نحاول نس كريغاتيان دوس بوز الوحده اللي الا انا ولا نميد العقول نس اشو كي غادي يسيدو فماشي اصلا ديال الشيع يسيت يعني نغمي اي اللي كان الزكاه حتى تيغياوس تاع عاشور مثلا انت شغل وريت فلوس الغماس الغماس نشرع ولكن ما ما ما ما نسيتش يدفع نميد ما نسيتش يدفع نميد ما انت الاصل انه بنادم نقطنا درسي يقلبو سكواس غنغسل درسي درسي كانمي الحول خصو يشوف الزكاه ولكن ما نيدحي نميد الى هاد الصفوغ الزكاه 20 يوم زوار اما مروس زوارني مثلا ما سوس سكواس اما محرم راه دوني ماشي ربيع الاول سعد غير داسي عمر واخا قال ما سن محرم روي زور مروس زورني ما سن محرم علاش الوحداني فنسوا اللي جا مني ولذلك بلاد مي غير يحبوني مسلما يرد تحبوني مسلما النصيحه يغيو ولا يتمنى لي يدير نغناني ولا ولي راه تسفل الشغله يغنرا الوحده ديري المحبه نقرو لون هنقك كلشي جوبك راه يسرستي تاويتا بلا الدين ولكن الدين ما يخلصنا الا لله الدين الخالص ما كان الخالص يخصني نقيس نحيد الدنيا هاني غنتحيد تما سن دينك الدنيا هنغوان نركز حبي مسلما انت راك كني تقربي مسلما انت راه بغيتي تقربني راه يسقربي مسلما بل ماشي غير مسلما راه يدي يسقرب حتى ولاو ريقينا مسلما راه يدي يسقرب يشكرك قيس ربي تبارك وتعالى التياوي باش ادمي ماشي كش مدينا ضرب ربي تبارك وتعالى أنا أقول لي سفر دينا وال تبعي مدي مدي مدي يخن بجده ونه وكرمه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اهل البيت اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم جعل الله عليكم صلاة قوم ابرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل صلى الله تبارك وتعالى باسمه الحسنى وصفاته العلى لهذه المولودة أن تكون مباركة على أهل البيت مباركة على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألك يا ربي باسمك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل عمرة هذا الرجل عمرة مبرورة وأن يكون في هذا البه مغفورا بجده منه وكرمه صلى الله عز وجل أن لا يحرم من معنا ولا من يسمعنا ولا المسلمين من الطواف بذلك المقام ومن السعي بين الصفا والمروة بجوده ومنه وكرمه سألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا تحرمنا ذلك المقام وأن لا تحرمنا من الطواف فيه ومن التربية فيه بالتوحيد بجودك ومنك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم اجمع شتات المسلمين اللهم اجمع شتاتهم على الحق والدين اللهم اجمع شتاتهم على الحق والدين اللهم اجمع شتاتهم على الحق والدين اللهم اجمع كلمتهم على كلمة التوحيد وعلى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله سألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى لكل من أراد الإسلام والمسلمين خيرا أن تعينه عليه وأن تدله عليه وأن تثبته عليه